إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الطبيب الماهر هو الذي يحسن تشخيص الداء والمرض بحرفية وتقنية عالية، ثم بعد عملية التشخيص الصحيح يبدأ العلاج، ولا يكون العلاج علاجا ناجعا نافعا مؤثرا في أصل الداء كدواء فعال إلا بعد عملية التشخيص الصحيحة السليمة القائمة على التمكن القائم على العلم والتخصص الصحيح. وبهذا توضع الأيدي على سبيل الإصلاح والمعالجة. فمن المتقرر المعلوم أن لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب داء الداء برأ بإذن الله عز وجل. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: هذا بيان واضح، لأنه قد علم أن الأطباء يقولون المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعي، والمداواة رد الجسم إلى هذا المجرى الطبيعي، وحفظ الصحة بقاؤه عليه، فحفظها يكون بإصلاح الأغذية وغيرها، ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض، والأشياء تداوى بأضدادها، ولكن قد يدق ويغمض حقيقة المرض وحقيقة طبع الداء، فتقل الثقة بالمضادة وبالأدوية. ومنها هنا يقع الخطأ من الطبيب فقط، فقد يظن العلة المرض عن مادة حارة فيكون عن غير مادة، أو عن مادة باردة، أو عن مادة حارة دون الحرارة التي يظنها، فلا يحصل الشفاء. فكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بآخر كلامه في الحديث على ما قد يعارض به أوله، فيقال: قلت يا رسول الله لكل داء دواء، ونحن نجد كثيرين من المرضى يداوون فلا يبرؤون. فقال: إنما ذلك عدم الشفاء لفقد العلم بحقيقة المداواة لا لفقد الداء. قال: وهذا واضح. قلت: ولقد دب في جسد الأمة سرطان الإرهاب فأخرجها عن مجراها الطبيعي، وبالعلاج والمداومة الصحيحة السليمة رد لجسدها إلى الحالة الطبيعية. وروى مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أقول فأول ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع يده على المرض، ثم وصف له العلاج بعد وضع يده على المرض. فأول الأسباب لعلاج سرطان الإرهاب هو تشخيص المرض تشخيصا صحيحا، ومعرفته معرفة سليمة ما هو، وذلك لأن الإرهاب عرض لا مرض، وفرع لا أصل، ونتيجة لمقدمة، وثمرة لزرع خبيث فاسد. والذي يهتم بالفرع ويترك الأصل ويتعامل مع الثمرة ويترك النبت والزرع لا يصل إلى علاج ولا إلى صلاح. وإن المتدبر في هذا المرض الخبيث لا يعلم أن الإرهاب فرع لانحراف عقدي وتطرف فكري أدى بأصحابه إلى الإفساد في الأرض بالتخريب والتدمير والتفجير، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، حتى إنهم ليجدون أنفسهم ويحققون ذواتهم في إتمام عملياتهم الإرهابية التخريبية التدميرية، ويفرحون بنجاحهم في هذا المضمار مع هذه الدموية التي صبغت بها أجواء الأقطار العالمية العربية وغير العربية، وآخرها ليس آخرا بالليل بالأمس في هذه الليلة ليلة الجمعة لما ضربوا الشرطة في الشانزليزيه هناك في فرنسا. يفرحون بنجاحهم في هذا المضمار الذي يتسابقون فيه إلى أقصى غايات المسابقة. وهل هناك أعلى وأغلى من أن يضحي الرجل منهم بنفسه في سبيل فكرة ومعتقد؟ وعليه فأصل الإرهاب قائم على منظومة تخريبية تعليمية ومنهجية تدريسية تلقينية لا أساس لها من الصحة من دين الله من قريب ولا بعيد. فأصل هذا الدين محارب للغدر وللخيانة والفساد والتخريب والتدمير، فكيف يقوم الإرهاب على هذا الدين الحنيف الذي لا يأمر إلا بكل خير؟ بل الدين الصحيح بريء من كل مخرب في الأرض بعد إصلاحها بكلمة أو بسلاح، بفكرة أو برماح، بنظرة أو بكفاح. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة؟ فدين الإسلام يدعو للخير والصلاح بالنظرة بالكلمة بالفعل بالمعتقد بالسعي والعمل، وهذا واضح بين في كل تعاليم الإسلام. وعليه فما السبب الرئيس في انحراف فكر هؤلاء عن سماحة الإسلام ويسره ودعوته إلى السلام وعن دعوته إلى الحق والاستقامة في القول والعمل والفعل والبعد عن كل سوء وشر؟ أقول مدار هذا الانحراف الفكري العقدي على الخلل في فهم مقاصد الشريعة وحكم هذا الدين وعلله، فسوء الفهم أدى بالقوم إلى الهلاك. والمقاصد الشرعية لهذا الدين كما قال أهل العلم من الأصوليين والفقهاء جمع مقصد. قال ابن منظور في لسان العرب من أكبر مراجع اللغوية التي يرجع إليها في معرفة لغة العرب، قال: القصد استقامة الطريق. فقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يعني على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة، ومنها جائر أي ومن السبل طريق غير قاصد بل مهلك هالك. وقولهم طريق قاصد يعني طريق سهل مستقيم وقريب. والقصد العدل، وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه القصد القصد تبلغه، أي عليكم بالقصد في من الأمور في القول والفعل، وهو الوسط بين الطرفين. وفي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في فتح الباري، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم قصدا هديا قاصدا، أي طريقا معتدلا، فلكل شيء وسط وطرفان. فالوسط هو الاعتدال، فمن مال إلى الطرف الأيمن أو إلى أقصى الأيسر كان قد جاوز حد الاعتدال إلى التطرف، فالتشدد تطرف والتساهل والتسيب تطرف، فالذي يحمل سلاحا متطرفا والذي يشرب الخمر ويزني متطرفا في دين الله. والقصد الاعتماد والأمن، يؤم مكانا يقصده بعينه ويسير نحوه. والقصد في الشيء خلاف الإفراط، وهو بين الإسراف والتقتير في الإنفاق. والقصد في المعيشة ألا يسرف ولا يبخل. واقتصد فلان في أمره، أي استقام. وقوله تعالى: واقصد في مشيك، أي اربع على نفسك. وقصد فلان في مشيه إذا مشى مستويا. والمقصد المعتدل الذي لا يميل إلى طرفي الإفراط والتفريط. قال ابن جني وهو من أئمة اللغة: أصل القاف والصاد والدال ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهوض، وكذلك والنهوض بالدال وهي بمعنى النهوض نحو الشيء على اعتدال كل كان ذلك أو جور وانحراف، هذا أصله في الحقيقة، لأنه يقصد الخير ويقصد الشر، يقصد المسجد ويقصد مكانا ليفجره. وإن كان قد يخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل. قلت: فعلى ضوء هذه المعاني اللغوية، فمعنى المقاصد الشرعية في لغة العرب هو السير على الصراط المستقيم والمنهج القويم، المنهج الحق البين بالحجج والأدلة والبراهين، البعيد كل البعد عن الجور والانحراف والميل. فهو طريق عادل وصراط معتدل، سهل قريب، لا إفراط فيه ولا تفريط، لا إسراف فيه ولا تقتير، لا تطرف فيه ولا تشدد، بل هو الطريق الوسط بين الطرفين المائلين عن حد الاعتدال والوسطية. هذه الوسطية تدعو إلى الاعتدال في القول، في العمل، في المعتقد. وهذه المعاني اللغوية قريبة من المعاني الشرعية للمقاصد. قال أبو محمد عز الدين في كتابه قواعد الإحكام في مصالح الأنام، قال: فصل في بيان مقاصد هذا الدين، هذا الكتاب. الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات ليسعى العباد في تحصيلها، وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها ودفعها، وبيان مصالح العباد ليكون العباد على خير منها، وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض، وما يؤخر من بعض المفاسد على بعض، وما يدخل تحت كسب العبد دون ما لا قدرة له عليه ولا سبيل لهم إليه. قال: والشريعة كلها مصالح، كل أمر لمصلحة، وكل نهي ينهاك عن مفسدة. قال: والشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، في كل وعامة آيات القرآن، فتأمل وصيته سبحانه بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه، أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر. وقد أبان الله في كتابه الحكيم بعض الأحكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثا على إتيان المصالح. حتى القصص القرآني، لقد كان في قصصهم عبرة، عظة، موعظة، لكي لا نسير بسيرهم فيقع علينا من العذاب والويلات ما وقع على الأمم السابقين. قلت: وما قاله جماع مقاصد هذا الدين: درء المفاسد ودفعها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وجلب المصالح والإتيان بها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهذا ما أكده أئمة هذا الدين. فهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال: فإن مدار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، المفسر لقوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته، ومن منا يستطيع أن يتقي الله حتى حق تقاته، بل نتقيه ما استطعنا إلى ذلك سبيل. وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو الشرع وهو المشروع. يشير إلى القاعدة التي اتفق عليها الفقهاء: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. مفسدتان ستنزل شئت أم أبيت، عليك أو على أهلك، وكذلك ولي الأمر شاء أم أبى ستنزل مفسدة من المفسدتين على الأمة وعلى البلد، فينظر بفقه ليدفع المفسدة العظمى. وكذلك إذا تعارضت مصلحتان يؤتى وتجلب المصلحة الكبرى، لأن الأصل تحصيل المصالح ودفع المفاسد. هذا إجمال في معنى المقاصد الشرعية. أما التفصيل فقد قال الإمام ابن القيم صاحب الإمام ابن تيمية في كتابه الجليل إعلام الموقعين، قال: هذا فصل عظيم النفع، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم، غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي به. فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور والظلم فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، بتأويل الشياطين. هل هناك مصلحة ولو واحد في المليار مما يفعله هؤلاء المجرمون من التفجير هنا وهناك؟ تشويه للدين، والسباحة للدماء، وسفك للدماء، والسباحة للأعراض والأموال، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله: فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نورهم التي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. هذا دين الله، فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي بها الحياء والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خير في الوجود، فإنما هو منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها. فالقوم ما علموا مراد الله ورسوله، وإلا ما أفسدوا بالذبح والخيانة والغدر باسم الله وباسم الرسول وباسم الشريعة والشرعية. هؤلاء في منأى وفي بعد عظيم عن استخدام العقول، لذلك وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغباء، فقال فيما رواه مسلم: سفهاء الأحلام. والأحلام العقول، أي سفهاء العقول. قال: ولولا رسوم قد بقيت، أي من الشريعة، لخربت الدنيا وطوي العالم. رب العزة جل وعلا يرفع النقمة والسخط عن الأمة بصلاح الصالحين، بقيام الليل، بحفظ القرآن، بتدبره وتعليمه وتعلمه بحلقات العلم فبالصلاح. قال: ولولا أمور بقيت من هذه الشريعة، ولولا رسوم بقيت من الشريعة لخربت الدنيا وطوي العالم. لذلك روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي رواية: لا إله إلا الله. تقوم الساعة عندما تخرب الدنيا وترفع هذه الشريعة، لا يوجد آية في صدر إنسان قبيل قيام الساعة، وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبه يمسك الله السماوات والأرض أن تزول. فإذا أراد الله تعالى خراب الدنيا وطي العالم، رفع إليه ما بقي من رسوم هذه الشريعة وأحكامها، فيما ثبت من حديث ابن مسعود أن الله سبحانه وتعالى يرفع القرآن من صدور حفاظه فيخرج ويصبح الناس لا يعلم أحد منهم آية في كتاب الله. فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه هي المقاصد الشرعية لهذا الدين، لا تمت بصلة من قريب أو بعيد بأي إفساد أو تخريب أو تدمير أو تفجير أو خيانة أو غدر أو سفك دماء أو انتهاك أعراض أو استباحة أموال أو تخويف وذعر ورفع للأمان، بل الخير كل الخير والفلاح كل الفلاح والصلاح كل الصلاح هي القيم العالية التي تدعو إليها شريعتنا الغراء الحنيفية السمحة. وهذا مما يبرهن برهانا قاطعا جازما أن الفكر الإرهابي المنحرف لا يمت بصلة إلى هذه الشريعة السمحة الوسطية المعتدلة المصلحة البناءة، بل هو فكر خبيث محدث مخترع في دين الله مبتدع لا أصل له في قرآن ولا في سنة، شوهت به الديانة وخربت به شعائر الإسلام ونقضت به عرى الدين عروة عروة. ومع جهل القوم بحكم وحكم الشريعة ومقاصدها وعللها الباهرة الصالحة المصلحة، فهم في إصرار كامل على المضي قدما في مخططاتهم بلا تراجع ولا تفكير لغير ما هم عليه من الضلال. وما دفعهم لموجات الإرهاب والتفجير إلا عدم فهمهم وإلمامهم بمقاصد الشريعة وحكمها السمحة المعتدلة الوسطية الحقة. ولو فهموها لما سعوا إلا في صلاح العباد والبلاد. لذلك ليس هناك علاج مستأصل لهذا المرض من جذوره إلا إصلاح هذا الفكر المخرب بالمعتقد الصحيح القائم على الحجة والبرهان والأدلة الشرعية، ولا سبيل إلا ذلك. وإليك هذه الأمثلة الجليلة التي ينبه بها من باب الأدنى على الأعلى لتعلم عظم ما ترمي إليه وتأمر به هذه الشريعة الوسطية الحنيفية السمحة. فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد في المسند من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما حائطا من حيطان الأنصار، يعني بستانا، فإذا جمل قد أتاه، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، بكى الجمل لما رأى رسول الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه فسكن الجمل وسكت. فقال صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تكرهه على العمل وتتعبه بما لا يستطيع فوق طاقته. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، في قطة، في سنور. وفي رواية البخاري: دخلت امرأة النار في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: تأكل من حشرات الأرض، هوامها وفئرانها وغير ذلك. قال النووي في شرح مسلم: وأما دخولها النار بسبب الهرة فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بسبب الهرة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيه فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى، والثرى التراب الندي الذي به نقط الماء، يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر مرة أخرى فملأ خفه ماء، حذاءه، ثم أمسكه بفيه بفمه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، غفر له ما تقدم من ذنبه بهذا. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. وفي رواية مسلم أن امرأة بغيا محترفة للزنا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، أخرجه فنزعت له بموقها بخفها فغفر لها، أي سقته في خفها فغفر الله لها ما كان منها من احتراف البغاء والزنا. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر معناه في الإحسان إلى كل حيوان أجر، حيوان حي يسقيه أو يؤكله أجر. وسمى الله الحي ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده. ففي هذا الحديث الحث على على الإحسان إلى الحيوان. قلت: وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، قرصته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، أي من تحت الشجرة، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة، حرق قرية النمل كلها. قال النووي: قوله فهل نملة واحدة، أي فهل عاقبت نملة واحدة وهي التي قرصتك لأنها الجانية، وأما غيرها فليس لها جناية. أقول: ففي الحديث الأول عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل على تقصيره في إطعام الجمل وتجويعه وإكراهه على العمل الشديد وتحميله فوق طاقته، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله في هذه البهيمة التي ملكها الله له. وفي الحديث الثاني: دخلت امرأة مسلمة النار وعذب بسبب أنها حبست الهرة ولم تطعمها، والمرأة ما ذبحتها، ما فجرتها، ما عذبتها، وإنما منعت منها الطعام فحسب، فعاقبها الله بالنار. فالمرأة ما فجرت القطة، ولو فجر إنسان منا قطة لعذبه الله بتفجير القطة. والحديث الثالث، غفر الله لرجل ما تقدم من ذنبه من الكبائر من المعاصي ومن الصغائر لسقيه لكلب عطشان وإحسانه إليه. وفي رواية مسلم، غفر لامرأة تحترف البغاء تتكسب وتأكل من الزنا، غفر الله لها زناها المتكرر، فهو عملها بسبب أنها سقت كلبا عطشانا. وفي الحديث الرابع، عاتب الله نبيا من أنبيائه المرسلين لما أحرق طائفة النمل كلها ولامه على قتل النمل. فديننا يدخل النار بتعذيب هرة، ويدخل الجنة بغيا لسقيها لكلب عطشان، ويثيب بالثواب الجزيل، ويعاقب بالعقاب الشديد الأليم على الإيذاء والإضرار ولو للحيوان البهيم. هذا الدين بهذه المقاصد والحكم الجليلة يدعو من قريب أو بعيد إلى قتل الأبرياء، إلى ترويع الأطفال والعجائز والنساء. دين يراعي عدم إيذاء النملة، يدخل الجنة مجرمين يفجرون ويرهبون ويدمرون ويفزعون. فما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ نعم لهم كتاب فيه يدرسون، كتب سيد قطب والمودودي وسفر الحوالي وسلمان العودة ويوسف قرضاوي وهؤلاء المجرمون الذين يؤصلون لمنهج الإرهاب. هذا ديننا، وهذه المقاصد الشرعية لهذا الدين. فما لكم كيف تحكمون. رب جليل يدخل النار يدخل النار من عذبت هرة لا قيمة لها، يثيب بالثواب الجزيل من عذب الأبرياء الآمنين وروعهم وأرهبهم. بل هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، أي فكيف بمن يعذب على هرة وينهى عن إيذائها وضررها أن يأمر الناس بتفجير أنفسهم وتفجير الآخرين مما يحدث ذعرا مروعا بين الآمنين الساكنين المطمئنين أيا كان معتقدهم ودينهم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، فهو كقوله تعالى في احترام الوالدين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أي فكيف بمن نهى الأولاد أن يقولوا لأبويهم أف وهو أقل درجة في الإيذاء، كيف به سبحانه أن يجوز للأولاد شتمهما أو ضربهما. فكذلك الحال هنا، كيف تنتظر الحور العين من فزع الآمنين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى المحاربين في المعركة بين المسلمين والكفار في حمية ووطيس المعركة أن يقتلوا العجوز والعجوزة والأطفال والنساء والشيوخ والرهبان والناس في خضم المعركة ولهيبها. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية امرأة مقتولة بين قتل الكافرين تمعر وجهه وغضب غضبا شديدا، فلما قيل له ما قتلناها إلا لأنها حملت علينا السلاح فاضطررنا لقتلها دفاعا عن نفسنا، فسكت وسكن. هذا ديننا يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، يبغض الخداع والخيانة والمكر والإفساد، ويدعو إلى الخير والفلاح وصلاح العباد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإرهاب عرض لا مرض، واستئصال المرض ينبغي أن يكون من جذوره الممتدة في جسد الأمة المتشعبة في أعضائها بمشرط الجراحة الشرعية الذي به تصح القلوب والأبدان والأفكار والمعتقدات بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضمم إلى ما قلت اليوم هذا الأثر الجليل الذي ذكرته بالخطبة الماضية في الأسبوع الماضي من حديث ابن عباس من رواية الصنعاني في مصنفه، أنه لما أقام الحجة على الخوارج رجع منهم 20,000 رجعوا وأنقذوا من الإهلاك والهلاك، بقال الله قال الرسول قال الصحابة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاهم خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، وفي رواية ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. قال أبو العباس في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقطع بالتقتيل، والتشويه بالقتيل كجدع أنفه، قطع أنفه وقطع أذنه، والعبث به تشويه الجسد. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر والمثلة. قال النووي في شرحه وفي هذا الحديث فوائد مجمع عليها، وهي تحريم الغدر والغلول، وتحريم قتل الصبيان، وكراهة المثلة. قلت وفي رواية أبي داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا. فهذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمراء جيشه وسراياه في حروب الكفار الأصليين، فنهاهم عن قتل الأطفال والصغار والنساء، ونهاهم عن المثلة والتشويه. والسؤال الآن: هل تميز القنابل والأحزمة الناسفة بين صغير وكبير، بين رجل وامرأة، بين شاب وعجوز، أم أنها تدمر وتفجر وتشوه وتقطع الجثث أشلاء وأعضاء وتهلك الرؤوس؟ فأي دين يتدينون به؟ أي دين يتدين به الإرهابيون؟ وأي إله يعبدون؟ وأي معتقد يعتقدون؟ أإله مع الله؟ أدين غير دين الإسلام؟ فالله والإسلام ورسوله والمسلمون منهم براء. من هنا يعلم الحصيف الفاطن الذكي لماذا أنشأت الجبهات الصهيوأمريكية الدواعش في وسط المنطقة العربية. لهذا، لأنهم لا يحتكمون إلى كتاب الله، ويدعون أنهم يرفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله ومحمد منهم براء، كما قال الفقهاء وقعدوا في كتبهم: العبرة في العقود وفي الكلام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الدواعش اليوم في العراق يصدرون الأبرياء والنساء والأطفال حتى يموتوا دونهم، وتأتي فيهم رصاص العراقيين الجيش العراقي، ويفدون أنفسهم بالنساء وبالعجائز. أإله مع الله؟ أدين غير دين الإسلام؟ أم كيف تؤثر ويؤثر هؤلاء الشياطين في الشباب الصغار فيقنعونهم بتفجير أنفسهم من الجهل؟ هؤلاء الشباب لا يعلمون دينهم، فتوجب تعليم هؤلاء الدين الصحيح لأنهم يفجرونهم باسم الدين. وأي حور عين ينتظرونكم على إجرامكم وأنتم تنشرون الرعب والذعر بين الآمنين؟ أم أي جنة تشتاق إلى قتلاكم الذين قتلوا أنفسهم وغيرهم بغير وجه حق؟ وقاتل النفس حكمه في النار، كما قال النبي في صحيح مسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. أيدخل على قتل نفسه فحسب؟ فما ظنكم بمن زاد على هلاكه هلاكا هلاكا هلاكا وفجر الآخرين بقتل عشرات القتلى معه الأبرياء؟ فكل هذه ظلمات قائمة على فساد المعتقد والانحراف عن الصراط المستقيم والمنهج المعتدل القويم الوسطية الحقة. فكان هلاك المجتمعات وهلاك الدول والعباد والبلاد قائما على فساد المعتقد، وصلاح ذلك كله بصلاح المعتقد. الإرهاب عرض لا مرض، والمرض فساد المعتقد، والعرض إرهاب وخراب. وصلاح المعتقد بالتعليم والعلم السليم مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، فالزموا هدي صحابة نبيكم العلم النافع حيث الفقه الصحيح والفهم السديد لمقاصد الشريعة وأغراضها ومرادها وحكمها. نسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة حكاما ومحكومين إلى الكتاب والسنة بفهم صحابته الكرام، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.